إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعمة عظيمة، حيث شرفنا بالاجتماع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر هذه النعمة، وأن يجعلنا مخلصين له في التعليم والتعلم، وأن يجعل كلامنا نافعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن لا يجري على لساني إلا ما ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيدني وإياكم من شر الفتن وشر البدع وشر الأهواء وشر كل ضار. ثم أيها الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب، ولازلنا نتكلم عن فصل مبطلات الصلاة، وبقيت معنا مسائل يسيرة نشرحها في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل، ثم نتوقف، لأن سنوقف الدرس ابتداء من اليوم إلى نهاية الإجازة إن شاء الله عز وجل، فلا يحسن أن ندخل في باب سجود السهو ونقطعه هذه المدة الطويلة، فإن شاء الله عز وجل نبدأ بعد الإجازة مباشرة في جدولنا المعتاد، ونبدأ فيما يتعلق بسجود السهو إن شاء الله عز وجل. سنتم اليوم بحول الله وقوته وعونه وتوفيقه المسائل المتعلقة بمبطلات الصلاة، فيتفضل أخي الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. يقول المصنف رحمة الله عليه: وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة. نعم، تقدم معنا يا إخوة أن من مبطلات الصلاة الكلام، وقد فصلنا أحوال الكلام بحسب تقريرات الفقهاء، وبينا الراجح في كل حالة بحسب ما ظهر لنا من الدليل. هنا المصنف يتكلم عما يشبه الكلام، عما يشبه الكلام، فقال: وكالكلام، أي ويشبه الكلام في حكمه في الصلاة كذا. وكالكلام، معنى هذه الجملة يشبه الكلام في حكمه في الصلاة كذا ما يأتي: وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة. النحنح أن يقول إح إح، بمعنى يخرج هذين الحرفين من داخل صدره، من داخل جوفه، فإذا قال فقد تنحنح. وللنحنحة في الصلاة أحوال. الحالة الأولى أن يتعمد النحنحة في الصلاة لضرورة، وقلت لكم يا إخوة إذا ذكرت الضرورة في الصلاة فالمقصود بها الحاجة أو المصلحة، ليست الضرورة عند الفقهاء مطلقا التي تتعلق بالهلاك أو ما يشبه الهلاك، بل الحاجة والمصلحة تدخل في لفظ الضرورة هنا. فإن تنحنح لضرورة مثل لو رأى شخصا يكاد أن يقع في حفرة لم يتنبه لها وهو يصلي، فمر رجل يكاد يقع في حفرة لم يتنبه لها فتنحنح له ليتنبه وقال ليلفت نظره، أو مثلا لو كان يصلي في البيت وكان الطفل سيأخذ شيئا إما يخشى معه على الطفل أو يخشى على هذا الشيء وأمه لاهية عنه، فهو يصلي قال فتنحنح لضرورة، فهذا لا يبطل الصلاة باتفاق الفقهاء بما طلعت عليه، النحنح لضرورة لا تبطل الصلاة. الحالة الثانية أن يتعمد النحنحة في الصلاة لغير ضرورة، لغير ضرورة، وهذا نراه في المصلين، بعض المصلين وهو بجواره يعني كانه بخارج الصلاة كل شيء عنده يفعله، فتجده يعني يتثاءب ويرفع صوته ويسعل من غير حاجة ويتنحنح من غير حاجة ظاهرة. فإذا تعمد النحنح في الصلاة لغير ضرورة فهنا تبطل صلاته عند جمهور الفقهاء، تبطل صلاته عند جمهور الفقهاء. قالوا لأن النحنحة كلام. لماذا كانت كلاما؟ قالوا لخروج الحروف فيها، لخروج الحروف فيها. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يخرج فيها شيء من كلام الناس، والنحنح من كلام الناس فلا تصلح في الصلاة، وما دام أنها لا تصلح في الصلاة فإن الصلاة لا تصلح بها، فإن الصلاة لا تصلح معها، فتكون الصلاة باطلة بهذا. وقيل لا تبطل الصلاة بالنحنحة ولو تعمدها لغير ضرورة، وهذا القول قال به بعض الحنفية، وقال به الإمام مالك في قول، والإمام أحمد في رواية، والشافعية في وجه، والشافعية في وجه، وذلك لحديث علي رضي الله عنه في دخوله على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه قال علي رضي الله عنه وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح، يعني إذا استأذنت عليه لأدخل وهو يصلي صلى الله عليه وسلم تنحنح. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي، وقال الشوكاني ثابت، وقال ابن باز سنده جيد، وضعفه النووي والألباني، وضعفه النووي والألباني، وكذا أيضا ضعفه الشيخ أحمد شاكر، وضعفه أيضا الأرنؤوط. فالحديث أجاب عنه الجمهور بأنه ضعيف، قالوا وعلى الفرض بالتسليم بصحته فإنه لحاجة، فإنه لحاجة فهو لا يدخل في مسألتنا، لأن مسألتنا في النحنحة لغير ضرورة. وقالوا أيضا إن النحنحة ولو تعمدها لا تبطل الصلاة لأنها ليست كلاما لا لغة ولا عرفا، يعني ليست كلاما عند أهل اللغة وليست كلاما في استعمال الناس. يدلك لذلك لأن الإنسان لو قال اليوم والله لا أتكلم اليوم فإنه لا يتحرج عن النحنحة. أي رجل اليوم أو أي إنسان في عرفنا اليوم لو قال والله لا أتكلم اليوم فإنه يمتنع عن الكلام، لكنه لا يتحرج من أن يتنحنح، فدل ذلك على أن النحنحة ليست كلاما في العرف، وهي ليست كلاما في اللغة، وليس الكلام خروج الحروف فقط، ليس الكلام خروج الحروف فقط. وهذا عندي والله أعلم أقوى، عندي والله أعلم أقوى أن الصلاة لا تبطل بالنحنحة، وذلك لما تقدم، ولأن القاعدة، وهذه قاعدة مهمة، أن الأصل صحة الصلاة، فإذا كبر المسلم تكبيرة الإحرام فالأصل صحة صلاته، الأصل صحة صلاته، ولا تبطل إلا بدليل بين، ولا دليل هنا، فنتمسك بالأصل. يعني أخوة القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، واليقين صحة الصلاة هو الأصل، فلا يزول إلا بدليل، وإلا فالأصل الصحة. ومع ذلك فإنا ننبه المصلين إلى ضرورة التحرز عن النحنحة إلا إذا احتاج إليها الإنسان، إلا إذا احتاج إليها الإنسان، لأن الجمهور، جمهور الفقهاء، المذاهب الأربعة جملة تقول ببطلان الصلاة لمن تنحنح متعمدا من غير ضرورة، فينبغي أن لا تدخل في الخلاف. لكن لو أن إنسانا تعمد النحنح من غير ضرورة هل نبطل صلاته ونأمره بأن يعيد الصلاة؟ الراجح لا، الراجح لا يلزم ذلك. الحالة الثالثة أن يتنحنح في الصلاة جاهلا حكمها، ما تعلم، ما علمه أحد أن الصلاة، أن الصلاة لا تصلح فيها النحنحة، ما علمه أحد، أو ساهيا سهى أنه في صلاة فتنحنح، فهنا لا تبطل صلاته عند الجمهور، جمهور الفقهاء على أن صلاته لا تبطل، وهذا الراجح رجحانا بينا، لأن الله عز وجل قال في دعاء المؤمنين المبارك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد قال الله عز وجل نعم، وفي رواية قال قد فعلت، فالمصلي لا يؤاخذ بالنسيان ولا يؤاخذ بالجهل الذي هو من الخطأ، فصلاته صحيحة. نعم. قال رحمة الله عليه أو انسحب لا خشية. نعم، ما معنى أو انسحب؟ يعني إذا بكى بصوت، لأن الذي يبكي إما أن يبكي بدون صوت، يبكي وتسيل دموعه لكن لا يسمع له صوت، وهذا لا يبطل الصلاة سواء كان من خشية أو من سبب آخر. إنسان قبل أن يدخل في الصلاة سمع بأمر يبكيه، سمع أن أباه مات مثلا، أو سمع أنه رزق بمولود مريض، فدخل في الصلاة وقلبه متألم ودموعه تسيل على خديه. هنا لا يبكي خشية وإنما يبكي لهذا الألم الذي أصابه، ولكنه يبكي بدون صوت، بدون خروج حروف، أو خشية. إذا سمع كلام الله رق قلبه وسال دمعه، ولكنه بدون صوت، هذا لا يضر الصلاة. البكاء بدون صوت لا يضر الصلاة، سواء كان بسبب الخشوع أو بسبب أمر خارج. أما الذي معنا هنا فهو الالتهاب، وهو البكاء بصوت، أن يخرج مع البكاء صوت وحروف. فهنا إذا بكى المصلي في صلاته بصوت لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يبكي متعمدا في صلاته بصوت لغير خشية الله، يعني كما قلت لكم سمع خبرا مؤلما قبل أن يدخل في الصلاة ولم يغلبه البكاء، ولكن هو يبكي، يستطيع أن يقبض لكنه يبكي، فأخذ يبكي وهو يصلي يخرج حروفا وهو يصلي، لا خشية لله وإنما لسبب خارج. فهنا قيل إن صلاته تبطل، وهذا مذهب الجمهور، قالوا لأنه كلام، الآن مع هذا البكاء كلام قد يخرج حرفان أو ثلاثة، إما أن يقول أو يقول، المهم أنه يخرج كلام حروف. فقالوا هذا كلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يخرج فيها شيء من كلام الناس، وهذا من كلام الناس فتبطل صلاته. وقيل لا تبطل بهذا البكاء، وهذا قول بعض الحنفية، وقال به الإمام مالك في رواية عنه، والإمام أحمد في رواية عنه، قالوا لأنه ليس كلاما، وكل العقلاء لا يسمون هذا كلاما، وإنما يسمونه بكاء، وإنما يسمونه بكاء، فقالوا هذا ليس كلاما. وللقاعدة أن الأصل صحة الصلاة، فلا تترك الصحة إلا بدليل بين، إلا بدليل بين، وهذا عندي أقرب والله أعلم، أن البكاء ولو بصوت لا يبطل الصلاة، ولكن كما قلنا في النحنحة ينبغي للإنسان أن يحرص على السلامة منه حتى لا يدخل في خلاف العلماء، بل حتى لا يقول الجمهور له صلاتك باطلة، فيحرص على ألا يبكي بصوت لسبب أجنبي عن الصلاة، لسبب أجنبي عن الصلاة. الحالة الثانية أن يبكي بصوت من خشية الله، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، يصلي فمر بآيات فرق قلبه فأصبح يبكي، بصوت ولم يغلبه ذلك، لأن الغلبة تأتي حالة مستقلة، لم يغلبه ذلك لكن خشع فعلا فبكى بصوت، فهنا قيل لا تبطل صلاته، وهذا عند الجمهور بما فيهم الحنابلة. ولذلك قال المصنف أو انتحب لا خشية، أو انتحب لا خشية. فالحنابلة يقولون إن بكى خشوعا في الصلاة بصوت فإن صلاته لا تبطل. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه مدح البكائين في الصلاة بقوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبكيا. وهذا يدل على كثرة البكاء منهم وهذا مدح لهم. ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بكاؤه في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يبكي في صلاته، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ومن هذا حديث مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. رواه النسائي وقوى إسناده ابن حجر وصححه الألباني. وفي رواية عند الإمام أحمد كأزيز المرجل من البكاء، كأزيز المرجل من البكاء. وفي رواية عند أبي داود كأزيز الرحى من البكاء، كأزيز الرحى من البكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويبكي في صلاته ولجوفه أزيز يعني صوت كأزيز المرجل. المرجل هو الإناء إذا وضع فيه ماء ووضع على النار فإنه يخرج له صوت. وأما الرحى فالرحى معروفة، الرحى حجر كبير ويكون فوق حجر آخر ويوضع الحب بينهما ويطحن الحب. إذا طحن الحب وحركت الرحى فإنه يخرج لها صوت أثناء التحريك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة خشوعه كان يسمع لجوفه ولصدره صوت كصوت الرحى وهي تحرك. وهذا دليل على شدة الصوت وتتابع الصوت منه صلى الله عليه وسلم. ولأن الصالحين عرفوا بذلك وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه كان رجلا بكاء وكان إذا صلى لا يكاد يبين القراءة من شدة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. وأمنا عائشة رضي الله عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أبا بكر بأن يصلي بالناس أرادت أن تصرف هذا عنه خشية على أبيها، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل بكاء لا يكاد يبين إذا قرأ. قال مروه فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل بكاء. قال مروه فليصلي بالناس. وهذا عند البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان رجلا بكاء وإذا صلى يبكي حتى لا تكاد تظهر القراءة من فيه أمر بأن يصلي بالناس. فلو كان البكاء للخشية يبطل الصلاة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس على هذه الحال. ومن وجه آخر عرفنا منه أن هذه الصفة وهي البكاء من خشية الله في الصلاة من صفات أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكذلك عمر رضي الله عنه فإنه مع قوته في الحق كان إذا صلى يسمع نشيجه في آخر الصفوف. كان إذا صلى بالناس يسمع نشيجه أي صوت بكائه في آخر الصفوف كما عند البخاري أيضا في الصحيح. فالبكاء من خشية الله بصوت من صفات الصالحين. فكيف يبطل الصلاة؟ وقيل تبطل صلاته بهذا البكاء، وهو قول الشافعية في الأصح، والإمام أحمد في رواية عنه قالوا لأنه من جنس كلام الآدميين، وكلام الآدميين يبطل الصلاة. لكن لا شك الأمر واضح أن الراجح البين أن البكاء من خشية الله لا يبطل الصلاة. الحالة الثالثة أن يبكي في الصلاة جهلا أو نسيانا، إما أنه ما يعرف أصلا حكم البكاء في الصلاة أو نسي أنه في صلاة فبكى، على أي حال من الأحوال فهنا لا تبطل صلاته عند جمهور الفقهاء. وهذا القول المعتمد الذي لا يلتفت إلى غيره، هذا القول المعتمد الذي لا يلتفت إلى غيره. نعم. قال رحمه الله: أو نفخ فبان حرفان لا إنما تتكلم. أو نفخ، ما معنى النفخ؟ النفخ معناه يا إخوة أن يجمع المصلي شفتيه ويقول أف أف، وإن شئت قل أن يقول أف أف، لأن هذا من لازم قولها، يعني المصلي يجمع شفتيه فيقول أف، هذا النفخ أف أف. هو لا يريد أف، لا يريد الحروف، لكن يريد النفخ، يريد النفخ. يعني مثلا بعض الناس وخاصة الأئمة يصلي بالناس مثلا ويصيب الخشوع ولا يريد أن يظهر هذا أمام الناس، وهذا من صفات الصالحين. الصالحون حقيقة يحرصون على أن يكون خشوعهم خالصا لله ولا يطلع أحد على خشوعهم. ما كان السلف يظهرون الخشوع أمام الناس إلا أن يغلبهم، بل كان الإمام أحمد رحمه الله إذا غلبه الخشوع قطع مجلسه وقام. فبعض الأئمة يغلب ويمتلئ صدره فما يريد أن يظهر، فيقول تسمع هذا من بعض أئمتنا وهم يصلون بنا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يجعل قلوبنا مسلمة له سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا هو النفخ، ونفخ المصلي في صلاته له حالان. الحالة الأولى أن يتعمد ذلك، أن يتعمد ذلك، وهنا قيل تبطل صلاته، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وقيد الحنابلة البطلان بما إذا خرج حرفان، يعني بعض العلماء يقولون ولو خرج حرف مثل وجه عند الشافعية، يقولون لو خرج حرف، لكن الحنابلة قالوا أن يخرج حرفان، ولذلك قال هنا فبان حرفان أي ظهر حرفان كالهمزة والفاء. فهنا قالوا تبطل صلاته. لماذا؟ قالوا لأنه كلام، والكلام لا يصلح في الصلاة، والكلام لا يصلح في الصلاة. وقيل لا تبطل صلاته بذلك، وقال بهذا بعض الحنفية والإمام مالك في رواية عنه والإمام أحمد في رواية عنه، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صلاة الكسوف، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف، وفيه ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف رواه أبو داود والنسائي موصولا ورواه البخاري معلقا وصححه الألباني وصححه الألباني. قالوا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاته، فهذا يدل على أن صلاته لا تبطل بذلك، وهذا الراجح، وهذا الراجح لهذا الحديث، ولأن النفخ لا يسمى كلاما، ولأن خروج الحروف ليس مقصودا، وإنما هذا هواء، والإنسان قد يتنفس التنفس العادي ويخرج صوت حرف وليس حرفا، فهذا صوت الحرف لأن الهواء وافق المخرج وليس حرفا. عندما يقول الإنسان هذا الهواء خرج فوافق المخرج، مخرج الحرف، فخرج صوت الحرف وليس حرفا، ليس حرفا، فليس كلاما. وللقاعدة التي قدمناها أن الأصل صحة الصلاة، فلا تقبل الصلاة إلا بدليل بين، وليس هنا دليل بين. نعم. نعم، يعني أن صلاة المصلي لا تبطل إن نام في الصلاة نوما لا يبطل الصلاة، لأن النوم كما تقدم معنا قد ينقض الوضوء وقد لا ينقض الوضوء، إذا نام النوم الذي ينقض الوضوء هذا بطلت صلاته لأن وضوءه قد بطل، لكن إذا نام نوما لا ينقض الوضوء، نام نوما لا ينقض الوضوء، فنعس وهو جالس ممكن مقعدته من الأرض، نعس فتكلم بكلام في أثناء نومه، جالس التشهد فنعس، فأثناء هذا النوم الخفيف قال أحمد وهو نائم، قالوا لا تبطل صلاته. لماذا؟ قالوا لأن النائم مرفوع عنه القلم، لأن النائم مرفوع عنه القلم، ولأن هذا خطأ والخطأ مرفوع عن الأمة. قالوا أولا هذا نام والنائم مرفوع عنه القلم، وثانيا هذا خطأ منه والخطأ مرفوع عن الأمة. نعم. الحالة الثانية أن ينفخ جهلا أو نسيانا، ما ذكرناها فاتتني. الحالة الثانية للنفخ أن ينفخ في صلاته جهلا أو نسيانا، وهذا لا تبطل صلاته عند جمهور العلماء، وهو الراجح من باب أولى، لأن رجحنا أن المتعمد للنفخ لا تبطل صلاته، فمن باب أولى من كان جاهلا أو ناسيا. نعم. قال رحمه الله أو سبق على لسانه هذا في رفقته. نعم، يعني إذا سبق الكلام على لسانه حال قراءته، فأثناء القراءة سبقت كلمة على لسانه لم يقصدها، فإن هذا لا يبطل صلاته لأنه خطأ، وقد جاء في دعاء المؤمنين المبارك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وتفضل الله علينا ففعل، وقال قد فعلت، ولأنه يشق التحرز عنه لأنه يسبق، والأمر الذي يشق التحرز عنه معفو عنه. ومثله يا إخوة إذا أخطأ في التلاوة، إذا أخطأ في القراءة فأدخل كلمة في آية ليست منها، أدخل كلمة في آية ليست منها، أو أدخل كلمة في آية ليست من سياق القرآن خطأ. وهذا يحصل للأئمة، فهذا لا يبطل الصلاة لأنه خطأ، لأنه خطأ. نعم. ورحمه الله، أو غلبه السعال أو عطاس أو تساقط أو بكاء. نعم، هذه حالة الغلبة. إذا غلب البكاء الإنسان الذي يصلي، غلب ليس باختياره، أصبح مثل الآلة ما يستطيع أن يسكت، جاءه خبر مؤلم فآلم قلبه فأصبح البكاء يجري هكذا بصوت يبكي من الألم، لكن ليس باختياره، هذا غالب عليه، هو مثل الآلة كأنه مسجل الآن مفتوح، بل المسجل يمكن أن تغلقها، أما هذا ما يستطيع، غلب عليه البكاء. أو غلب عليه السعال، سعل أو كح كما يقال، غلب عليه ليس باختياره، لمرضه لنحو ذلك فيسعل كح كح كح كح وهو يصلي، هذه غلبة ما يملكها الإنسان، ما يملكها الإنسان إذا غلبت عليه. أو تثاءب بصوت، غلب عليه التثاؤب، هو يريد أن يهضم التثاؤب لكن غلب عليه فخرج الصوت، غلب عليه، ما هو باختياره، ما هو باختياره، إما مثلا كان سهران وجاء يصلي الفجر والنوم يعني مؤثر عليه فخرج التثاؤب بصوت، غلبه ليس باختياره، ليس باختياره. أو عطاس، غلب عليه العطاس فخرج صوت هاتشو، فخرج عدد من الحروف لكن غلبه، لم يتعمد، لم يتعمد، وإنما غلب عليه العطاس فغلبه العطاس فعطس فأخرج 20 حرف. فهذا كله لا يبطل الصلاة، ما غلب على الإنسان من غير اختياره فإنه لا يبطل صلاته، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالله عز وجل جعل لنا قاعدة، وهذه القاعدة يا إخوة لو فقهها الناس لهونوا على أنفسهم أشياء كثيرة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن القاعدة الشرعية الشريفة التي لا شك فيها أن الأمر إذا لم يكتسبه الإنسان لا يؤخذ به، والأمر إذا غلب على الإنسان هو لم يكتسبه فلا يؤخذ به، فصلاته صحيح، فصلاته صحيح. وبهذا نكون انتهينا من الفصل المتعلق بمبطلات الصلاة، وسينتقل المصنف رحمه الله إلى سجود السهو، ولكن سنؤخر هذا إن شاء الله إلى عودتنا إلى الدروس المجدولة. بقي أمر سأل عنه أحد الإخوة أمس ووعدت أن أتكلم عنه، وهو هل تبطل الصلاة بمدافعة الأخبثين أو بأن يصلي بحضرة الطعام؟ معنى مدافعة الأخبثين يا إخوة أن يكون الإنسان حاقنا، أي أن بوله محتبس ويشعر بأنه سيخرج، أو يكون حاقبا، ومعنى ذلك أنه يشعر بالحاجة إلى التغوط، فهو إما حاق إذا احتبس بوله، أو حاقب إذا احتبس الغائط. وقد اتفق الفقهاء على أنه يكره للمصلي أن يصلي وهو حاق، بل يقضي حاجته ثم يصلي. قال العلماء ولو فاتته صلاة الجماعة، ولو فاتته صلاة الجماعة لا يدخل في الصلاة وهو حاق، يقضي حاجته، ذهب إلى دورة المياه ودورة المياه كما يقولون فيها زحمة والصلاة أقيمت، يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة. واختلفوا إذا كان يفوته الوقت، يعني لو اشتغل بقضاء حاجته خرج وقت الصلاة، ولكن التحقيق أنه إذا كانت الصلاة تجمع مع غيرها فإنه يجمعها بهذا السبب، هذا من الأسباب التي تبيح الجمع. وإذا كانت الصلاة لا تجمع مع غيرها أو الصلاة الثانية من المجموعتين، يعني هذا حصل له في العصر، ما يمكن نقول جمع تقديم هنا وما في جمع تأخير، الظهر صلى أو في العشاء وخاف خروج الوقت، فإن الراجح أنه يجوز له أن يشتغل بقضاء حاجته ولو خرج الوقت، وذلك إذا كانت المدافعة شديدة. أما إذا كانت المدافعة خفيفة فإنه يصلي، يجب عليه أن يصلي. والظاهرية قالوا لا، ما يجوز له أن يصلي حتى لو خاف خروج الوقت، وحتى لو كانت المدافعة خفيفة، حتى لو كانت المدافعة خفيفة ليست شديدة. وبناء على هذا تأتي مسألة بطلان الصلاة. طيب أولا ما هو الراجع عندي في الحكم؟ الراجع عندي في الحكم أنه إذا كانت المدافعة خفيفة فإنه يكره للمصلي أن يدخل في الصلاة حال كونه يدافع الأخبثين، وذلك لأمرين. الأمر الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والحديث عند مسلم في الصحيح. والأمر الثاني أن المدافعة الخفيفة قبل الصلاة قد تشتد في الصلاة، أما إذا كانت المدافعة شديدة فإنه يحرم عليه أن يدخل في الصلاة، بل لا بد أن يقضي حاجته، يجب عليه أن يقضي حاجته قبل دخوله في الصلاة، وذلك لعموم الحديث المتقدم، ولأن في هذا إضرارا بالجانبين، لأن في هذا إضرارا بالمصلي، فإن المعلومة أن حبس البول مع شدة المدافعة يعود على حابسه بالضرر، وقد يسبب هذا ارتخاء الأعصاب ويصاب بسببه بسلس البول، وكذلك في الغائط. ولأن فيه إضرارا بالصلاة، لأنه إذا كان يصلي وهو يدافعه الأخبثان مدافعة شديدة فإنه لن يخشع في صلاته، لن يخشع في صلاته ولن يرقب صلاته، بل يرقب هذه الحالة التي هو فيها. طيب، يتفرع على ذلك إذا دخل في الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، ما حكم صلاته؟ هل تبطل؟ جمهور الفقهاء قالوا لا تبطل، حتى عند القائلين بأنه حرام، جمهور الفقهاء قالوا لا تبطل. ولذلك ابن عبد البر حكى هذا إجماعا، أن صلاة الحاقم إذا دخل فيها لا تبطل. ولكن قال الإمام مالك إن كانت المدافعة خفيفة، إن كانت المدافعة شديدة فأحب أن يعيد الصلاة في داخل الوقت وفي خارج الوقت. لاحظوا يا إخوة ما أوجب، قال أحب أن يعيد الصلاة، يعني إذا كان الأخبثان يدافعانه في الصلاة مدافعة شديدة قال الإمام مالك أحب أن يعيد صلاته في الوقت وبعد خروج الوقت. وذهب بعض الحنابلة إلى أن صلاته تبطل إذا كانت المدافعة شديدة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة. وذهب الظاهرية إلى أن صلاته تبطل مطلقا سواء كانت المدافعة خفيفة أو شديدة، بمجرد المدافعة بطلت الصلاة. والراجح أنها لا تبطل الصلاة إلا إذا بلغت المدافعة من الشدة ما يشغل المصلي عن حاله. خلاص اشتد عليه الأمر، هنا يجب أن يخرج من صلاته، يجب أن يخرج من صلاته. أما ما دامت محتملة ولو كانت شديدة فالراجح أن هذا لا يبطل الصلاة. هذا ما تقرر عندي في هذه المسألة، ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل الإجابة عن الأسئلة، نحن إن شاء الله سنستمر في درسنا في غير جداولنا المعتادة، في غير جدول المعتاد، مع مطالبة بعض إخواني بأن نوقف الدروس بالكلية، وقالوا نحن ندرس كذا، لكن أنا أرى أن هناك إخوانا لنا يأتون من خارج المملكة ويرغبون في الدروس، وأكثر المشايخ قد أوقفوا دروسهم، وبعض الإخوة أيضا ما عندهم اختبارات، وهؤلاء لهم حق علينا، فنحن نجمع بين المصلحتين، لا نجعل الدروس المستمرة تفوت على الإخوة الذين عندهم اختبارات، ولا نوقف الدرس إلا لأمر عارض، هذا أمر آخر. وسنبدأ إن شاء الله في شرح رسالة فضل الإسلام حتى نفرغ منها من الغد إن شاء الله بعد العصر، نكملها لأنه سبق أن شرحنا معظمها، ونكمل الباقي إن شاء الله عز وجل، ولن نجعل الدرس طويلا، الدرس سيكون بحدود 40 دقيقة فقط، وذلك مراعاة إذا حضر بعض الإخوة ممن عندهم اختبار. وأنا آذن للإخوة الذين يحضرون الدرس من الطلاب بعدم الحضور، آذنوا لهم في ذلك ومصلحتهم تقتضي ذلك، لكن من رأى منهم أنه يستطيع أن يجمع ويحضر الدرس ويذاكر فهذا خير، فهذا خير، ولعل في هذا خير إن شاء الله. والله أنا ترددت كثيرا كثيرا جدا، وإلى أن جئت ووصلت المسجد النبوي وأنا متردد، هل أوقف الدرس أو لا أوقف الدرس، بناء على يعني ما ذكرته لكم. وأنا أعلم أن حتى في إيقاف الدرس مصالح أخرى لبعض الإخوة الذين عندهم مثلا سفر أو نحو ذلك، ولذلك أنا أقول لا يمنع الدرس الذي نقيمه في أيام الاختبارات أو في هذه الأيام القادمة أحدا من مصلحته، الذي عنده سفر، الذي عنده اختبارات، ولكن أنا سأستمر ولو مع 5 ولو مع 3 ولو مع 2 لما ذكرنا. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يرزقنا الرفق بإخواننا، وأن يجعلنا ممن يطيبون الكلام ويحسون السلام ويحسنون للناس. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم ورفع الله لنا ولكم المؤمنين. هذه ثلاثة أسئلة تذكرنا في المسألة المتعلقة بالمسألة السابقة في حضرة الطعام. نعم، مسألة حضرة الطعام هي مسألة مدافعة الأخوين، مسألة الصلاة بحضرة الطعام هي مسألة مدافعة الأخبثين، ومعناه أنه إذا حضر الطعام وكان الإنسان محتاجا إليه ولم يكن ذلك على سبيل العادة، فهل يأكل الطعام أو يبدأ بالصلاة؟ قال العلماء كما قلنا يكره أن يدخل في الصلاة ونفسه معلقة بهذا الطعام، هل تبطل صلاته؟ نفس المسألة تماما، أعدها بكل ما فيها، أعدها بكل ما فيها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سألكم الله يقول ما حكم الاستواء والخشوع في داخل الصلاة؟ إن اعتقده سنة فهذه بدعة، السواك وهو يصلي بدعة، وإن لم يعتقده سنة فهذه حركة كثيرة في الصلاة، فحكمها حكم الحركة الكثيرة على ما فصلناه في الحالات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أذابكم الله يقول بعض المصلين ويصلي تقول في الأصوات صفير لا، هذا أمر يغلب على الإنسان، يقول لصدره أزيد، عنده حساسية، عنده ربو، فيقول لصدره أزيد، والذي بجواره إذا سمعه يدعو له أن يشفيه الله عز وجل من هذا. نعم. السلام عليكم. أحسني إليه ما استطعت، ولا يحرم عليك الامتناع، لكن انظري في باب الإحسان وأحسني إليه ما استطعتي. نعم. السلام عليكم. يشير إلى بعض المصحف قول المصنف أو نفق فكان حرفان. ها؟ أو نفق فكان حرفان. هذه النسخة التي معنا وهي التي شرحناها. بلا حاجة. نعم، بلا حاجة هذه مسألة أخرى، ولكن الحنابلة لم يذكروها في المتون المعتمدة. نعم. السلام في المولد مع الصوفية وينشد معهم المشيد، هل يكون أهل السنة؟ على كل حال من جلس معهم فهو مثلهم، من جلس مع أهل الغيبة فهو مثلهم، فكيف إذا شاركهم وكان معهم؟ وليكن اشتغالنا بالمسألة ونفع الناس بمنعهم منها أعظم من اشتغالنا بتوصيف الناس. الآن يا إخوة أصبح بعض طلاب العلم اشتغاله بتوصيف الناس أعظم من اشتغاله بأصل الحق، وينبغي أن يكون اشتغالنا بمنع الشر أعظم من اشتغالنا بتوصيف الناس. وأما توصيف الناس فدعوه لأهل العلم الذين يفرقون بين الحالات ويعرفون، وارجعوا فيه إلى أهل العلم. نعم. هدى الله الإمام وعلمه، هذا جاهل، يكملون صلاتهم ولا يبطلون صلاتهم، وإذا قدموا أحدهم ليصلي بهم فحسن، إذا قدموا أحدهم ليصلي بهم فحسن. نعم. ذكر مغفرا أكثر ما يكون يقول عامة الناس في بلادنا من المسلمين يخرجون إلى الشوارع، لكن ننبه يا إخوة على ما نبهنا إليه مرارا أن السنة إذا كان يترتب على فعلها مفسدة بالنسبة لحال الناس فالأفضل أن تترك. الجهر بآمين سنة بالإجماع، فإذا كان يترتب على هذا مفسدة ولغط في المسجد وفتنة بين الناس فتترك، ويجتهد طالب العلم في تعليم الناس، يجتهد طالب العلم في تعليم الناس. نعم. يا إخوة لا تفتحوا أبواب شر ولا تشاركوا بمثل هذه المحافل، وهذا لا يجوز وهذا فتح باب للشر. نعم. شر الله عليكم. يقول أن إذا أخطأ الإمام في رقم أحكام القرآن وأنا أعيده بيني وبين نفسي بصوت فلا هذا الكلام يقول صلاتي؟ يعني يقصد أن الإمام أخطأ في حكم من أحكام التجويد في التلاوة وهو يعيد القراءة بصوت على الوجه الصحيح، هذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة، لكنه يعني ليس مشروعا، يعني لا ينبغي. فإما أن يفتح على الإمام إذا كان الأمر يحتاج إلى فتح عليه، وإما أن يسكت، وإما أن يسكت. نعم. سلام عليكم. من مكة إلى المدينة كان الجمعة عند أذان العصر، ومعلوم أن العصر لا تجمع مع الجمعة، فلم أصلي وركبت الحافلة واستمرت مع المرشد أن يتوقف فوافق، ولكن في الواقع لم يتوقف ولم أكن على وضوء، فتيممت وصليت داخل الحافلة، فهل صلاتي صحيحة؟ ومعلوم أن العصر لا يجمع مع الجمعة، عند من؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، هل يجمع العصر مع الجمعة؟ فجمهور الفقهاء على الجواز وعلى أنه يجوز أن يجمع العصر مع الجمعة، لأن الجمعة قامت مقام الظهر ويجمع بين الظهر والعصر، فكذلك بين العصر والجمعة. وذهب الحنابلة وعليه كثير من مشايخنا إلى أن الجمعة لا تجمع، لا يجمع معها العصر، لا يجمع معها العصر. فمن صلى الجمعة جمعة لا يجمع العصر معها، وقالوا لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع عبادة، والعبادة مبنية على التوقيت، مبنية على التوقيت، فلا يجوز أن يجمع بين الجمعة والعصر. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا لم يكن محتاجا إلى الجمع فلا ينبغي الجمع، خروجا من هذا الخلاف، خروجا من هذا الخلاف. والذين يفتون بعدم الجواز جبال من جبال العلم في زماننا. أما إذا كان محتاجا كأن كان كالأخ سيركب حافلة بعد الصلاة وصاحب الحافلة لن يقف، ففي هذه الحال يجمع، يصلي الجمعة ثم يقوم يصلي العصر. طيب هذه الصورة التي وقعت للأخ، كان يظن أن الحافلة ستقف بناء على كلام السائق، ثم أبى السائق أن يقف والحافلة تسير وسيخرج وقت العصر والأخ غير متوضئ ولا ماء معه، ماذا يفعل؟ يتيمم ويصلي في الحافلة على حاله، وصلاته صحيحة وتبرأ ذمته. والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه أن يعيد إذا وصل. بقي شيء، وهو لو أن الإنسان لم يصلي الجمعة، إما مسافر ولم يحضر الجمعة فصلاها ظهرا، أو امرأة صلت ظهرا بالبيت وستسافر، فهؤلاء لا يدخلون في الخلاف لأن هذا جمع بين العصر والظهر، فلا يدخلون في هذا الخلاف الذي ذكرنا. نعم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. يقول: ما هي الموانع التي تمنع من الاحتفال برأس السنة؟ رأس السنة هذا ما الذي جعله رأسا؟ ثم إن الاحتفال بالعيد لا يجوز عندنا معاشر المسلمين إلا بالعيدين، فإن الله أبدلنا بأعياد الجاهلية كلها بهذين العيدين، فأبطل كل عيد من أعياد الجاهلية ومنها أعياد النصارى، وجعل لنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فأنت عندما تحتفل بهذه السنة فهذا عيد، لأنه يتكرر كل عام في وقته المعين، وهذا عيد، وهذا لا يجوز. ثانيا، كما قلت لكم، النصارى يحتفلون بهذا العيد ديانة، ونحن نقول لو كان هذا الاحتفال من دينهم حقيقة جاء به عيسى عليه السلام، لو، فإنه لا يجوز لنا أن نحتفل به لأن دينهم قد نسخ ورفع. فكيف وهو ليس من دينهم الذي جاء به عيسى عليه السلام، وإنما اخترعوه وهم يفرحون بميلاد ولد الله فكيف نحتفل معهم؟ هم يضعون شجرة الصنوبر ويضعون فيها الأنوار ويضعون فيها علب هدايا، وكل واحد يكتب بالعلبة أمنيته للعام الجديد، والمسيح يحقق لهم أمنياتهم. كيف يجي عاقل يقول يجوز أن نحتفل؟ نعم يا إخوة، ما قررت مرارا أن من يعيشون معنا في بلداننا من أهل الكتاب من النصارى من اليهود يكرمون، يهدى إليهم بغير أعيادهم، يصفان أعراضهم. لو رأيت امرأة جار النصراني، لو لم أكن في المدينة، رأيت امرأة جار النصراني يتعرض لها مسلم، أقوم في وجهه وأمنعه، بل وأقاتله دفعا عن عرضي هذا النصراني. لو رأيت أحدا يريد أن يعتدي على كنائس النصارى أمنعه، أبلغ عنها الجهات المسؤولة. ولكن لا يجوز أن نشاركهم في أعياده، والخلط بين الأمرين خلط لا يوافق الشرع. فبعض الناس من جهلهم يظنون أن كلام العلماء في عدم الاحتفال معهم وعدم جواز ذلك أن هذا يقتضي أن يؤذوا في عيدهم، وهذا لا يجوز. وبعض الناس يظن أن من مقتضى الإكرام ومقتضى الإحسان أن يشاركوا في أعيادهم. بقي مسألة، وهي أن بعض الناس يقول هذا من باب رد الجميل، هم يحتفلون معنا في أعيادنا فنحن نحتفل معهم في أعيادهم، وهذا قول لا يجوز القول به، لأن الأحكام مردها إلى الشرع، والشرع دل على عدم جواز هذا، فلا يجوز لنا أن نشاركهم في أعيادهم. هم يشاركوننا في أعيادنا الصحيحة، فلا يجوز أن نشاركهم في أعيادهم الباطلة. لا يجوز أن يعني لو أن جاري النصراني هنأني بزواجي بامرأتي، ثم وجدت والله جايب صديقة معه ويقول صديقته ويعتبرون هذا زواجا، هل أهنئه بزواجه هذا أو أهنئه بهذه الصداقة وأقول رد جميل؟ هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. والحقيقة أن إشغال الأمة بأمر قد فرغ منه ولا مصلحة لها فيه ليس من العقل ولا من الفقه في شيء. ينبغي أن نعلم الناس أنه لا يجوز الاعتداء على من يعيشون من أهل الكتاب مع المسلمين، ولا من غير أهل الكتاب أيضا لا يجوز الاعتداء عليهم ولا تجوز أذيتهم. ونستنكر هذه الأفعال الإجرامية التي يفعلها بعض الناس، نعلمهم الفقه في هذا، نعلمهم الأحكام، ونقرر ما قرره علماؤنا. لسنا بحاجة إلى أناس لا فقه عندهم يأتون يقولون نريد تجديد الفقه، الأولون ما يعرفون، نأتي بجديد للأمة. لسنا بحاجة إلى هؤلاء، هؤلاء والله لا يقودوننا إلى خير. نثبت الفقه في نفوس الناس، وما ضرنا إذا لم نحتفل؟ لماذا الحرص؟ يعني سبحان الله أنا أتعجب، بعض الناس حريص إلا الناس يحتفلون بهذه السنة برأس السنة، وفي نفس الوقت حريص على أن يهون من صلاة الجماعة. وأن القول بوجوب صلاة الجماعة تشدد و و و و يا أخي لو أنك اشتغلت بحث الناس على صلاة الجماعة لكان ذلك خيرا لك. لكن هذه الحقيقة بعضها تخطيط للأعداء يريدون أن يضعفوا تمسكنا بديننا ويثيرون هذه القضايا وهذه المسائل، وبعضها جهل، وبعضها أناس يريدون المكانة، يريدون المكانة عند سلاطين، يريدون المكانة والشعبيات عند الناس بدل ما تصبح الشعبية عند المسلمين يجمع شعبية عند النصارى وشعبية عند المسلمين ويضرون بأحوال المسلمين. والدين أمانة والأمة أمانة. والله يا إخوة أعمارنا لا تكفي لأن نشتغل بعبادة الله عز وجل، فلماذا نشغل أنفسنا بما ليس كذلك؟ سأل الله للجميع الهداية وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا ممن رضي عنهم وأرضاهم، وأن يحيينا على خير، وأن يميتنا على خير، وأن يجعل ختام حياتنا خيرا، وأن يقبضنا على الشهادة العظيمة لا إله إلا الله والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.